لا يا حمادة أنا حبيتك حب عبادة، هتجنني ابعد عني، هتجنني ابعد عني، أنا ما أقدرش عليك بزيادة. لا يا سي أحمد، لا يا حمادة، لا يا سي أحمد، لا يا حمادة. انا حبيتك حب عبادة، هتجنني ابعد عني، هتجنني ابعد عني، انا ما اقدرش عليك بزيادة. لا لا لا يا حمادة. انا ما اقدرش عليك بزياده. لا يا حمادة. لا يا حمادة، لا لا لا يا حمادة.